لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الريح خلق من خلق الله عز وجل وآية من آياته، كما قال سبحانه: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فالريح آية من آيات الله عز وجل تدل على كمال قدرته وعلى ضعف عبيده، فنحن مفتقرون مضطرون إلى رحمة الله عز وجل. أرأيت لو أن الناس جميعهم اجتمعوا على أن يوقفوا ريحا أرسلها الله، أكان ذلك بمقدورهم؟ أرأيت لو أرادوا أن يحولوا وجهتها من شمال إلى جنوب أو من شرق إلى غرب، أكانوا يستطيعون هذا؟ انظر إلى أعتى الحضارات، إذا اشتدت بهم الريح وعصفت كيف يقولون؟ يبهتون، يعجزون، يقرون بالهلاك إلا أن يرحمهم الله عز وجل. فتجد هذه الريح تقذف بالأحجار، تقتلع الأشجار، تقلب النهار ليلا والعياذ بالله. إذا اشتدت لا يستطيع البشر، وإن اجتمعوا لا يستطيعون أن يوقفوها ولا أن يحولوها. آية من آيات الله عز وجل تدل على عجز الناس وقوة خالقهم سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. لعظم هذه الآية أقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا. هذه الآيات الثلاثة قسم بالريح في أحوال مختلفة. المرسلات الريح الطيبة التي تأتي بالخير والنفع المتتابع للناس، والعاصفات الريح الشديدة التي تضر بالناس وقد تدمرهم والعياذ بالله، والناشرات هي الريح التي تأتي بالمطر وما يحمله من أنواع الحياة للأرض. هذه الأقسام تدل على أن الله تبارك وتعالى ينفع بالريح أقواما ويضر به آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. تأتي بالرحمة، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. لواقح تلقح السحب فتحمل المطر، وتلقح الشجر فيأتي بالثمر. هذا من خلق الله عز وجل وتدبيره. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. تأتي بالرحمة، قال الله عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي آيسين من الرحمة من نزول المطر، ولكن الله عز وجل يرسله بالرياح. قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت، يعني حملت سحابا ثقالا، فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهذه الريح تأتي بالرحمة وتأتي أيضا بالنصرة، كما نصر الله عز وجل نبيه ومن معه من الصحابة يوم الخندق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكما يعز الله عز وجل وينصر بها قوما فإنه يهلك بها آخرين ويضر بها آخرين والعياذ بالله. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب وتتحرك الزلازل والبراكين والعياذ بالله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ريحا تقذف بالحجر والحصباء والعياذ بالله، أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، كيف كان نكيري عليهم إهلاكي إياهم. وليس هناك مثال أوضح من قوم عاد، قوم هود، عاد التي قال الله عز وجل فيها: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوة وبطشا كانوا ضخاما جساما طوالا أحدهم يفوق النخلة طولا مع عرض الأجسام وضخامتها والعياذ بالله. هؤلاء الناس الذين بلغ من عتوهم أن يقول قائلهم: من أشد منا قوة؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا، هؤلاء الضخام الجسام الطوال أهلكهم الله بالنسيم يرسله عليهم عذابا فيشتد فلا يستطيع الواحد منهم أن ينجو بنفسه. كانوا من قوتهم يحفرون الأرض بأيديهم، فلما اشتدت بهم الريح حفر كل واحد منهم لنفسه في الأرض خندقا يظن أن ذلك يعصمه من أمر الله. فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا صرصرا، يعني شديدة الصوت شديدة البرودة، فكانت تحمل أحدهم من خندقه إلى جو السماء ثم تقلبه على الأرض فيقع على رأسه فيندق عنقه فيصير كالنخلة السحوق التي لا رأس فيها. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي الذل والعياذ بالله بعد التجبر في الأرض، عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قال الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي متتاليات متتابعات انطلقت عليهم الريح في هذه المدة دون انقطاع، وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى هلكا موتا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ أين هم الآن؟ أين الذين قالوا من أشد منا قوة؟ هذا الجندي أرسله الله عز وجل عليهم الريح فصاروا إلى ما سمعتم والعياذ بالله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا رأى مخيلة أو إذا تغيمت السماء بالسحب التي تأتي بالمطر، إذا تغيمت السماء عرف في وجهه الكراهة، فدخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير لونه. فأم المؤمنين عائشة تسأله: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا واستبشروا رجاء أن يكون فيه المطر، وإنك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني يا عائشة، فقد عذب قوم بالريح ورأى قوم الريح فقالوا هذا عارض ممطرنا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لم تبق الريح من ديارهم إلا البيوت. وأما هم فذهبوا شذر مذر، لا وجود لهم، هل ترى لهم من باقية؟ هذا فعل ربك تبارك وتعالى القوي العزيز الذي سخر هذه الريح فينفع بها قوما ويضر بها آخرين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الريح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، أي خفتم من أثرها، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألقت الريح رداءه من على ظهره فلعنها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنها فإنها مأمورة، فإنك إن لعنت شيئا ليس للعنة بأهل رجعت عليك اللعنة، لا تلعنها لا تسبوها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أيضا إن الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها، وسلوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ به تبارك وتعالى من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الريح قال اللهم لقحا لا عقيما، اللهم لقحا يعني فيها الخير، لا عقيما يعني عديمة المنفعة تأتي بالعذاب والعياذ بالله، اللهم لقحا لا عقيمة. ونحن ندعو الله عز وجل بهذا ونقول اللهم لقحا لا عقيمة، نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فعلى ذكر الريح فقد شبه بعض أهل العلم شهر رجب الذي نحن فيه، شبهوه بالريح، وشبهوا شعبان بالغيم، وشبهوا رمضان بالقطر، يأتي الريح بالغيم ثم يأتي القطر، وشبهوا آخرون بشهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. فمن استعد من الآن لاستقبال شهر رمضان في شهر الزرع في شهر الريح يوشك أن يكون أشد توفيقا في شهر شعبان، ثم يوشك أن يكون من الموفقين المقبولين في شهر رمضان. قالوا إن السنة كالشجرة، توريقها في شهر رجب وتفريعها في شهر شعبان، وأما القطاف والحصاد ففي شهر رمضان. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا إلى رمضان، اللهم بلغنا رمضان وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.